الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، لا شك أن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة عظيمة ولحكمة جسيمة. قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا المرتقى الصعب، أرقى المنازل التي يمكن أن يعلوها المرء هي منزلة العبودية، فهي أشرف المنازل وأرقى المراتب وأعلى المقامات التي يمكن أن يصل العبد ويتشرف بها في هذه الدنيا وفي الآخرة. المفازة في الآخرة لا تكون إلا على تمام العبودية. أما رأيتم أن الله جل في علاه شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعظمه وكرمه بهذه المنزلة، حيث قال في مقام الإعجاز: سبحان الذي أسرى بعبده. يبين أن هذه المنزلة التي أنزلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه المنزلة هي أفضل المنازل التي يمكن أن يرتقي إليها عبد من عباد الله جل في علاه. قال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا في مقام التحدي لأهل الكفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه رفعه لهذه المنزلة، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، هذا وجه الشاهد، على عبدنا، هذه المنزلة التي أنزلها الله إياها شرف عظيم ومرتبة عالية قد رفعه الله لها. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأيضا في مقام الدعوة إلى الله، الله جل في علاه وسمه بأرقى الصفات، هي صفات العبودية أيضا. قال الله تعالى: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: يدعوه، وقال عبد الله، أرقى المنازل. أيضا في مقام الوحي، الله جل في علاه وصفه بما هذه المنزلة العظيمة، منزلة العبودية. قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده، هذا وجه الشاهد. فمنزلة العبودية هي أرقى المنازل التي يمكن لعبد أن يرتقي إليها. هذه المنزلة لا يمكن أن ينزل المرء هذه المنزلة حتى يتم التوحيد، حتى يرتقي إلى كمال التوحيد. فالعبد لا يرتقي عند ربه إلا بتمام التوحيد وكمال التوحيد. وبين مراتب العباد مفاوز، بل بين درجات الجنة كما بين السماء والأرض. فكمال التوحيد به يكون كمال الأمن، ويكون به كمال المتعة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني الأمن التام، ليس كمال الأمن بل الأمن الكامل، أو ليس مطلق الأمن بل الأمن المطلق من تمام. الإنسان لا يرتقي لمنزلة العبودية حتى يتم الله عليه كمال التوحيد، وبكمال التوحيد يحدث كمال الأمن وكمال المتعة. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، شوف، الدنيا والآخرة أمنان، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهدايتان، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام في الدنيا، الأمن القلبي، لأن ممكن لا يأمنون جسديا، ممكن الله جل وعلا يبتليهم بأن يسلط عليهم أعداء الله جل في علاه، فلا أمان جسدي، لكن الأمان أمان القلب. ولو ذبحوني فقلبي يملك بالتوحيد، كما قال شيخ الإسلام: يعني ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياح، وإن قتلوني فقتلي شهادة، جنتي في قلبي. هذا هو الأمن الدنيوي، الأمن كما سنبين، هذا الرزق الدنيوي هو الأمن التام في القلب. وأما في الآخرة فهو أمن كامل. فأمنان، أمن كامل في الدنيا وهو الأمن القلبي، وأمن في الآخرة، هذا أمن من كل الصواعق، يأمن حتى على عرصات يوم القيامة. عندما يقوم الناس فزعا هو لا يفزع، عندما يقوم الناس يعني اشتد عليهم الكرب والعطش فإن الله جل وعلا يرويه، لأنه أتم التوحيد. بل يدخل أول ما يدخل على سورة القمر 70,000 يدخلون الجنة من أول وهلة، من غير حساب ولا عذاب. بل في رواية أخرى: مع كل واحد من 70,000 يدخلون أيضا وجوههم كالقمر، كلهم يدخل مرة واحدة، كل واحد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد أخيه، الكل يدخل مرة واحدة. هذا يسمى الأمن التام أو الأمن المطلق. أنا كده بينتهى. فما الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق؟ مطلق الأمن يعني أصل الأمن، أما الأمن المطلق هو كمال الأمن، فلا يكون ذلك إلا بتمام التوحيد. لذا فنحن نركز بفضل الله سبحانه وتعالى في دروس العقيدة على الكلام على التوحيد، لا سيما وأن التوحيد هو فرض عين على كل إنسان أن يتعلم علم التوحيد وما ينافيه من الشرك، لأنه لن يسلم المرء بين يدي ربه جل في علاه، ولن يرضى الله عنه حتى يتم التوحيد بأصله وكماله، لن يتم الرضا عليه إلا بتمام كمال التوحيد. ونحن أشبعنا القول في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وسنركز في الأوقات التالية إن شاء الله في توحيد الإلهية. أقول التوحيد توحيدان: توحيد العلم الخبري والتوحيد القصد الطلب. التوحيد العلم الخبري هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة أو توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد العلم الخبري هو توحيد الأسماء والصفات وقد أشبعنا القول فيه. توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي المطاع سبحانه جل في علاه. أن تعتقد اعتقادا جازما، إذن فهي أفعال القلوب. تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق، الخالق خلق كل شيء، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وأنا أقول خالق كل شيء، كل نص في العموم يدخل تحتها أفعال العباد. أخلق الله أفعال العباد؟ نعم، خلق الله أفعال العباد. هذا رد على من؟ على القدرية الذين يقولون أن العبد هو خالق فعل نفسه. نعم، فالله جل في علاه خلق كل شيء. نعم، خلق كل شيء، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. خلق الله جل في علاه بأمره، ما خلق شيئا من دقيق ولا جليل إلا بالقول. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واختص الله جل في علاه ميزة وتكريما وتعظيما وتشريفا أمور أربعة أو ثلاثة، بأنه باشر خلقها بيده. فخلق الله جل في علاه آدم بيده المقدسة سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا باشر خلقه بيده. والثانية: خط التوراة بيده، كما في الصحيحين أن آدم عليه السلام قال لموسى: أنت موسى، استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وأيضا الثالثة: غرس كرامة أهل الفردوس الأعلى بيده. قال: هؤلاء الذين تسأل عنهم، يعني هؤلاء الذين غرست كرامتهم بيده. فهذه الثلاث، أحد الذكر الرابعة، هذا هو كتب على عرش عاد، وهي تدخل في الثالثة أنه كتب التوراة بيديه. فهذه بشرها الله جل في علاه بيده سبحانه جل في علاه. أما باقي الخلق فبكن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وسنبين ما الذي يجعلنا نتقدم بين هذا التوحيد الإلهية بالكلام على الربوبية. الخالق الرازق، الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والرزق رزقان: رزق قلوب ورزق أبدان. أما رزق القلوب هو الأتم والأكمل، فرزق القلوب رزق العلم، رزق محبة الله جل في علاه، رزق كمال الإيمان. وهذا لا يؤتاه أحد إلا من اصطفاه الله من الخلق، هذه خاصة في المؤمنين. أما الرزق الآخر رزق الأبدان فهو يعم الكافر والطالح والصالح والبر أيضا والفاجر. فإن رزق الأبدان ما منع الله من أحد. أما رأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه ينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فهذا رزق الأبدان لأهل الكفر والإلحاد أيضا قبل أهل الإسلام، بل أهل الكفر والإلحاد ينعمون في الدنيا حتى إذا وقفوا على عرصات يوم القيامة بين يدي ربهم وملائكتهم جل في علاه ما وجدوا حسنة يجازون بها أو يجازيهم الله بها. فالله جل في علاه يرزق عموما الكافر والمسلم رزق الأبدان. أما رزق القلوب بتمام الإيمان، تمام محبته، تمام العمل له، تمام الهمة لنصرة دينه، هذا جل وعلا لا يرزقه لأي أحد، لأن الله يغار. وغيرة الله أن يضع الشيء في غير موضعه، فهو لا يضع ذلك إلا في قلب صاف نقي يقربه منه جل في علاه. هذا الرزق تمامه كما قلت بيد الله جل في علاه. وأما رزق الأبدان هذه التي تمنح المرء التوكل التام على الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم، ما جعله في الأرض، يملكه الله جل في علاه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. وفي رواية أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يسعى خلف ابن آدم كما يسعى خلفه الموت، فلا يتعبن أحد نفسه ولا يشغلن باله في أمر الرزق الورق هذا، فإن الله كفاك هذا الأمر. فقط أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه قدر لك في اللوح المحفوظ أجرا ورزقا مقسم لك وسيأتيك سيأتيك، إما تعجلته بالمعصية فستأخذه مذموما، وإما انتظرته وعملت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاتقوا الله وأجملوا الطلب فأجملت الطلب، فالله جل في علاه منحك إياه بطاعة وكنت عنده محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أنه قال قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فالله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، والحمد لله أنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. تعتقد اعتقادا جزما بأن الرزق بيد الله جل في علاه، هذا يجرك ألا يميل قلبك لأحد غير الله جل في علاه. كما أقول أنا أقدم هذا بين يدي توحيد الإلهي، هو الخالق الرازق المدبر، ما من شيء دقيق ولا جليل في الكون كله من شؤون حياتك وحياة الخلق أجمعين إلا قد دبره الله جل في علاه. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس على كل نفس بكل شيء بما ينفعها بما يسر عليها أمر الطاعة أو يغلق عليها باب المعصية بما يفتح عليها من الفتوحات، هذا كله بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وأيضا قال الله تعالى يوم هو في شأن، قال ابن مسعود يرفع أقواما، هذا من تمام التدبير، يرفع أقواما ويخفض آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين وينصر أقواما ويهزم آخرين، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من شاء سبحانه وتعالى، هذا أيضا من تمام تدبير الله جل في علاه. أيضا من الاعتقاد الجازم في ربوبية الله جل في علاه هو الاعتقاد الجازم بأن السيد المطاع هو الله، ولا آمر إلا الله، ولا سمع ولا طاعة إلا لله جل في علاه، وأي سمع وطاعة لأي أحد غير الله هي سمع وطاعة تابعة لطاعة الله. أما رأيتم الله جل وعلا وهو يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، صح؟ خطأ في الآية، قال وأولي الأمر منكم، فجعل السمع والطاعة واجبة عليك لولي الأمر طالما هي تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو السيد المطاع. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ثم قال إنما الله هو السيد، السيادة المطلقة تكون لله جل في علاه، الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى. هذا مجمل الكلام على توحيد الربوبية، وما دخلت إليه إلا لأنه له علاقة وطيدة بينه وبين توحيد الإلهية كما سأبين. توحيد الإلهية هو توحيد القصد الطلب، أو توحيد الله بأفعال العباد، أو توحيد العبادة وهو إفراد الله جل في علاه بالعبادة، بأن إذا بأن تصرف كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لله جل في علاه، ولا تصرفها لغير الله جل في علاه من ذبح ونذر وقسم وأيضا من توكل من إنابة، كل ذلك لا تصرفه إلا لله وحده لا شريك له. فهذه هي توحيد مجمل توحيد الإلهية. توحيد الإلهية هو الذي من أجله ميز الله بين الكافرين وبين المؤمنين، لأن الكل في الجاهلية كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أقروا بربوبية الله جل في علاه، لكن نازعوا في الإلهية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم نازعوا ما نازعوا إلا في توحيد الإلهية. ولذلك الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل التمايز بين الناس في توحيد الإلهية. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، توحيد العباد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا بيّن الله جل في علاه ما أرسل من رسول إلا يدل على توحيده جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الإلهية كما قلت هو الركن الركين الذي يتميز فيه أو يميز الله به بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، لأن أهل الإلحاد ومشركي العرب ما كفروا إلا بتوحيد الإلهية، ولذلك الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل ذلك. أقول العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية هي علاقة استلزام، توحيد الربوبية هو الذي يستلزم توحيد الإلهية. أنا بالمثال يتضح المقام، قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الإلهية، توحيد العبادة، صح ولا لا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، انظروا لي ما لازم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي الخلق، هذا ربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء وأنزل من السماء ما، كل هذه التصرفات من لوازم كأن الله جل وعلا يشرح للناس ويقول طالما أنتم أقررتم بربوبية الله وبأن الله هو الذي خلقكم وخلق الأرض والسماء ورزقكم يلزمكم بهذا الإقرار أن تفردوه هو إيش؟ بالعبادة. فإذا الربوبية تستلزم الإلهية، والأدلة على ذلك من الكتاب كثيرة. إن الله جل في علاه يلزم الخاص بما أقر به، ودي قلت أنا في شرح المهذب أن هذه قاعدة استنبطها العلماء استنبط عالي، وهو رد المخالف إلى الأمر إيه؟ المتفق عليه. يبقى هم اتفقوا وسلموا للربوبية، فألزمهم الله بما سلموا به في المختلف فيه اللي هو الإلهية. فقال لهم يلزمكم إذا أقررتم بالربوبية أن تنزلوا على أمر الإلهية. فقال الله جل في علاه مبينا ذلك، قال الله تعالى في سورة النمل أما خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء أنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله، صدر الباب في الآية بإيش؟ بالخلق. فيستلزم من الخلق أنه لا يكون إله مع الله. طالما أنتم أفردتم وأقررتم بأن الرب هو الذي أنزل من السماء ماء وأن الله الذي خلق السماء، لابد أن تفردوه بإيش؟ بالعبادة. أيضا في سورة المؤمنون قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذن الله جل وعلا يبين لهم أن الذي يملك من في السماوات ومن في الأرض لابد أن تفردوه بالعبادة. أفلا تذكرون. أيضا في الآية الثانية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. والتقوى هذه إيش؟ توحيد عبادة صحيح. فإذا يبين لهم بعد ما يدرج ويبين لهم المقدمة الربوبية أقررتم بها فيلزمكم أن توحدوا توحيد الإلهية. وقد قلت إن توحيد الإلهية هو الذي يميز الله به بين أهل الكفر وأهل الإيمان، لأن مشركي العرب قد أقروا بربوبية الله جل في علاه، بل وأرقى من ذلك وهذا أقوى مما نحن فيه الآن أنهم إذا مسهم الضر يعني في الفلك إذا دعوا الله مخلصين له الدين دون الشركاء، فالذين أقروا بالربوبية لم يقبل الله منهم إقرار بالربوبية حتى يقروا بتوحيد الإلهية. فإن كان توحيد الإلهية من الأهمية بمكان فلزاما علينا أن ندخل في مسألة توحيد الإلهية. وأنا كنت محتار جدا في الكتاب اللي هنشرحه، لكن أهم الكتب التي رأيت فيها المسائل التي تمس توحيد الإلهية هي كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هتكون مختارات مهمة جدا مركزة في توحيد الإلهية من هذا الكتاب. فالإخوة تقتني هذا الكتاب لأنه من الأهمية بمكان، وهذا الذي سنشرع فيه. قبل أن أبدأ في الكلام على الجاهلية والفرق بينها وبين الإسلام أقاعد قاعدة ثم قاعدة على الإخوة حفظها والتدرب عليها، لأن كل مسائل توحيد الإلهية هتتعلق به. القاعدة الأولى كل ما ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، لأننا قلنا بأننا إذا أقررنا بأن الله جل في علاه يعني هو الرب الخالق الرازق المدبر فوجب علينا لزاما أن نصرف كل عبادة لهذا الرب الخالق المدبر. فكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله من كمال التوحيد، بل من أصل التوحيد، وصرفها لغير الله من الشرك بمكان. بالمثال يتضح المقال. الذبح عبادة أم ليست عبادة؟ الذبح عبادة. أنا أريد الدليل. طيب وجه الدلالة على أن وانحر هذه تدل على أن الذبح عبادة؟ ها ها حسن على الصلاة المضافة صاهديك إيش ما هو مدلات الاقتران أتى بها. أنا أقول الآن يقول وانحر هذا أمر، اسمع الدلالات عشان تدلل بالأصل ثم الأخر. وانحر هذا أمر، والظاهر في الأمر إيش؟ والله جل وعلا لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. ثم عندك تقول بدلالة الاقتران فصلي لربك وانحر، تقول هو اقتنط بالصلاة، لكن انت ممكن تنازع بين دلالة الاقتران دلالة ايش؟ ضعيفة. لا دلالة ضعيفة يا رجل، مفهوم؟ اذا قال الله تعالى وانحر امر والله لا يأمر الا بما يحب، اذا وما احب الله فهو عبادة، فدل ثبت بالشرع انها عبادة، صرفها لله وصرفها لغير الله. يبقى إذن من ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح للولي، من ذبح للبدوي أو عبد القادر الجيلاني، من ذبح لأبي العباس، من ذبح لأبي الدرداء، من ذبح للأولياء فقد أشرك، ومن أفرد الذبح لله جل في علاه فقد وحد، مفهوم؟ يبقى إذن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فإن صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أضرب مثل ثاني ولا نكتفي؟ أضرب مثل ثاني. طب النذر عبادة وصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، دليل على أن النذر عبادة. واليوفو تويش الوجه الدلالة هو اليوفو صح أمر. إذا قال وفوا بالنذر إن لم تكن عبادة هل الله جل وعلا يأمر بها لو ما كانت عبادة؟ لا، احنا نقول الآن نذر لله جل في علاه هو نذر لله، واليوفو نذره يوفون بالنذر. وين وجه الدلالة في هذا؟ أحسنت، المدح والله لا يمتدح إلا العبادة سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة، إذا ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله. فالنذر للسيدة زينب مثلا عند نجاح الإبن هذا يعتبر إيش؟ شرك، لأنه صرف النذر لغير الله. طيب من نذر لله جل وعلا أن يصوم إذا نجح ابنه، هذا النذر يكون توحيد لأنه صرفه لله جل في علاه. القاعدة الثانية هي قاعدة مهمة جدا أيضا، ألا وهي من اتخذ سببا لم يشرعه الله فقد أشرك، لكن بجانبها أشرك شركا أصغر. قبلها تقول من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا مع تمام اعتقاده في الله فقد أشرك شركا أصغر، ومن اعتقد في السبب فقد أشرك شركا أكبر. هذه التفريق الإخوة لو ضبطتها مش هتحتاج لتدريس توحيد الإلهية، بس هو الضربة والتمرس في المسائل هو الذي يجعل الإنسان يتقن هذه المسائل. من اتخذ سببا لم يشرعه الله، أقول بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، صحيح؟ فهنا الله جل وعلا شرع لنا التداوي، هذا التداوي سبب له سببان، سبب شرعي وسبب طبي اللي هو السبب المجرب، فهناك سببان، السببان مشروعان، السبب الشرعي الرقية الشرعية. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالرقية الشرعية سبب من الأسباب الشرعية، فمن اتخذها للشفاء واعتقد في الله جل في علاه حتى لو في القرآن ما اعتقد في القرآن اللي هو يشفي، الله هو الذي يشفي سبحانه جل في علاه، فمن اتخذ هذا السبب واعتقد الاعتقاد التام في الله فقد وحد الله، لأنه أولا أخذ بشرع الله واعتقد في قدر الله جل في علاه، أخذ بشرع الله أن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فتشافى أو طلب الشفاء بالقرآن، وأيضا اعتقد اعتقادا جازما في القدر بأن الله جل وعلا هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب شرعها الله، أما الأسباب التي لم يشرعها الله جل في علاه كالرجل الذي يجعل مثل صوفة في يده وهذه الصوفة طبيا لا تشفي، فيعتقد أن هذه الصوفة يعني سبب من الأسباب التي يستشفي بها المرء، هذه الصوفة لم يشرعها الله جل في علاه فقد اتخذ سببا لم يشرعه الله، فقد خالف السبب الذي شرعه الله بدليل من الكتاب او السنة او اجماع الصحابة. طيب سبب غير شرعي يبقى لم يشرعه الله جل في علاه. الصوفة هذه الذي يعتقد فيها المرء انها تشفي، هل هذه الصوفة شرعها الله جل في علاه؟ وهل هي مجربة طبيا؟ لا مش مجربة طبيا، ولم يثبت الاطباء ان المرء يشفى بها، فقد اتخذ سببا لم يشرعه الله، فقد وقع في الشرك هنا، لكن شرك أصغر لا أكبر. لما شرك؟ أولا لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلذلك وقعوا في الشرك الأصغر، أو نقول هي بدعة ذريعة للشرك، ولم تكن شركا أكبر لأنه يعتقد أن النافع الضار هو من، لكن لو اعتقد أن الصوفة تشفيه فقد اعتقد في غير الله في الله. أي القاعدة فيها صعوبة، لكن والله إن أتقنتم هذه القاعدة يلال لكم توحيد الإلهية كما لين الله الحديث لداود عليه السلام. فأنا أقول اتخذ سببا شرعه الله وحد، اتخذ سببا لم يشرعه الله مع الاعتقاد التام في الله هذا شرك أصغر، لكن لو اعتقد في السبب فقد أشرك شركا أكبر، كالذي يضع مثلا حدوة الحصان هذه التي يقول أنها تدفع العين، إذا قال هذا سبب يدفع العين واعتقد أنه يدفع العين هذا انتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، لكن لو قال الحدوة هذه سبب لرد العين والله هو الذي يتحكم في ذلك فقد أشرك شركا أصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب لو رجل ذبح على السيارة الجديدة دفعا للعين، ذبح ذبيحة لسيارة جديدة دفعا للعين، هذا محل من الإعراب إيش؟ اصفر يا شيخ. ذبح ذبيحة، سيب التفصيل أنا بخطأتكم، لا أنا أشتغلش في التفصيل. ذبح ذبيحة للسيارة عشان يدفع العين، أنا بفصل أهو بقول يدفع العين، محله من التوحيد والشرك إيش؟ لو ضبطت المسألة، أنا هو أجبت لك عنه لما سألناه، هنفترض يعني رجل ذبح من أجل السيارة، لأن السيارة تأتي عليها كثير، فسألناه لما ذبحت؟ قال ليدفع العين وأنا أفرقها لله جل في علاه. سكت ليش؟ شركة أكبر. المجلس اختلف على قولين، ممكن يكون في قول ثالث، ايش فهم؟ شركة أصغر أكبر أصغر دلوقتي، ما فيش غير اثنين بس الأكبر، ما فيش ثالث لهم عشان يكون وتر. تفصيل ايش التفصيل؟ يبقى هنا ثلاث أقوال، المجلس قال شركة أكبر شركة أصغر تفصيل، ها انا فصلت. قلت لكم لما سألناه قال ذبحنا سنفرق لله، ذبحنا لله ولدفع العين، ندفع العين. يعني بالمعنى الصحيح نقول هو اعتقد من النافع الضار، من الذي يدفع الحسد، اعتقد الله الذي في علاه، هو يعتقد في الله اعتقاد الصحيح، لكن اخذ سببا وهو ايش؟ دفع العين بالذبح. هل شرع الله دفع العين بالذبح؟ لا، شرع لنا ايش؟ المعوذات. شرع لنا ايضا ها لا غيرها الرقية، ما هي المعوذات؟ بالمعوذات ايضا الحاسد ان يكبر او هو يكبر في عينه، تعرفون ذلك ولا لا؟ في سنن ابي داود بالسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحاسد او غيره الذي يخشى من الحسد ان يكبر او يبرك. يبرك بارك الله لك فيما رزق، وانت تكبر تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر في وجه الحاسد. اذا اعتقدت في رجل يحسد تكبر في وجهه يدفع عنك الحسد، فهذه اسباب شرعها الله. فان ذبح وهو يعتقد ان هذا سبب من الاسباب التي يدفع الله بها الحسد فقد وقع في الشرك الاصغر، لانه اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه. هذه القاعده الثانيه. اقول ختاما، اهل الجاهليه او هي مشتقه من الجهل، والجهل هو ضد العلم، يعني شيء غير متصور. الجهل هو ضد العلم. كفى بالجاهلية والجهل ذما أن صاحبه لا يقبل أن تسمه بالجهل. إذا قلت لجاهل يا جاهل إن استطاع أن يقطع لسانك فعل ذلك، مع أنه جاهل ويقر بينه وبين نفسه أنه جاهل، لكن لا يرضى على نفسه بالجهل. لما؟ لأنه مذمة. أما العلم ممدح كل الممدح. وكفى بالعلم فخرا أن تشرئب أعناق الجهال لتصفهم أنت بالعلم. فالجهل مذمة، وهو أقسام ثلاثة: جهل بسيط، وجهل مركب، وجهالة. أما الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، هذا جهل بسيط. بالمثال يتضح المقال: رجل من أدغال إفريقيا مثلا نشأ ببادية بعيدة لسه أسلم اليوم، فسألته قلت له تعرف أن الله قد فرض 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال نعم. قال تعرف أن هناك صلاة هي تسمى صلاة الظهر؟ قال نعم. فتسأله تقول له كم ركعات أو كم ركعة في صلاة الظهر؟ فقال لك لا أعلم. هذا جهله جهل بسيط لأنه لا يعلم شيء، ما عنده تصور، فقال لا أعلم. هذا جهل، جهل بسيط. هذا تعلمه وتقول له الظهر 4 ركعات. القسم الثاني جهل مركب. الجهل المركب هو التصور الخاطئ، يعني عنده علم مخالف للعلم الصحيح، التصور الخاطئ، يعني عندما تسأله يأتيك بالإجابة والإجابة هي خاطئة، ده اسمه جهل مركب. بنفس المثال تأتي لرجل أعراض جلف مثلا فتسأله تقول أنت عالم؟ يقول أنا عالم، أنا أعلم أهل الأرض. فتقول له صلاة الظهر كم ركعة؟ فيقول لك هذا السؤال الذي أتعبت نفسك لتسألني إياه؟ يقول نعم. فتقول له طيب كم؟ أو تقول نعم، فيقول لك الظهر 7 ركعات. هذا كجاهل جهل ايش؟ مركب، تصور تصورا خطأ. وهذا يذكرنا بحمار الحكيم الذي يعني الحكيم دائما هو يزعم انه حكيم ويفتي بالخطأ دائما. فيعني الحمار ما احتمل هذه الفتوى المزعومة فقال لو انصف الناس كنت اركبه. فجهلي جهل بسيط، يعني الحمار ما يعرف، فيقول جهلي جهل بسيط، وجهل راكبي جهل مركبه، لانه دائما يفتي بالخطأ. والقسم الثالث الجهالة. والجهالة هو العلم بالشيء والتطبيق الخطأ. العلم بالشيء والتطبيق الخطأ، يعني ممكن المثل الذي في ذهني الآن ممكن نقربه للإخوة هو مثلا أنت تعلم أن المعصية حرام، التطبيق الصحيح لهذا العلم أن أكمله تجتنب هذه المعصية، فإن ارتكبت المعصية فهذه جهالة. بمعنى أنت تعلم مثلا أن النظر إلى المرأة الأجنبية العارية حرام فنظرت، فهذا النظر يعتبر منك جهالة لأنك تعلم أنه حرام وارتكبته وطبقت خطأ في الاجتناب هذا الحرام. وأدل ما يكون على ذلك من كتاب الله قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه رحمة أن قال من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب إلى آخر آية. فمن عمل منكم سوءا بجهالة يعني بعدما علم أنه سوء ثم فعله فيسمى سوءا بإيش؟ بجهالة. هذه القسم الثالث. هذا تعريفه في اللغة. أما في الاصطلاح فإن الجاهلية هو ما كان عليه الناس من محادة لدين الله جل في علاه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده إذا صح التعبير، لأنها في الاصطلاح هي الحالة التي يكون عليها أمة من الأمم قبل الهدي الإلهي والبشارة النبوية والرحمة النبوية لها. وأيضا هذه الحالة تكون في الأمة التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها خالفت أمر النبي وشرع النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، فتسمى أيضا جهالة. الجهالة جهالتان: جهالة عامة وجهالة مقيدة، أو جهالة مطلقة وجهالة مقيدة. الجهالة المطلقة هو كما قلت مخالفة الشرع من كل وجه، محادة دين الله جل في علاه من كل وجه، هذه جهالة مطبقة، هذه كجهالة أهل الكفر الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم او اهل الفترة الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وجهالة مقيدة هي مشابهة اهل الاسلام لاهل الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الافعال، في بعض الافعال. مثال ذلك النياح على الميت، هذه فيها مشابهة، لان النياح على الميت كانت من اخلاقيات الجاهلية الجهلاء التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما زالت عند النساء في هذه الاوقات، لطم الخدود وشق الجيوب والنياح على الميت، ايضا الفخر بالاحساب والانساب من افعال الجاهليه. وادل ما يكون على الجهاله المقيده التي يمكن ان تقول للرجل ان فيه بعض الجهاله حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه عندما قال لبلال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه، انك امرؤ فيك جاهليه، فوسمه بهذه الجاهليه ان هي جاهليه كانت مثل جاهليه اهل الشرك قبل ذلك، وهذه الجاهليه معصيه ليست بشرك. هذا مجمل الكلام على الجاهلية، وقد أمرنا الله بالفرار من هذه الجاهلية، سواء الجاهلية المطلقة أو الجاهلية المقيدة، حتى نتقن التوحيد ونتم التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن كمال التوحيد لا يكون إلا بالفرار من هذه الجاهلية المطلقة، كما أن الفرار من الجاهلية المقيدة يكون بها تمام التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو معهم أو حشر معهم. وفي رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. لما ما إلا أن في تمام الحديث قال إنسانا فيسجد آنذاك أهل الكفر للشمس في هذا الوقت. فنحن يقينا أن المؤمن اللي بيصلي بعد العصر يسجد للشمس أم يسجد لله؟ يسجد لله. ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشابه أفعال أهل الجاهلية، ففر من ذلك، تفر منها كفرارك من الأسد. فقال أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل عدم التشبه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، يعني اللحية البيضاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحمير وإيش، لأنهم لا يسبقون أهل الكتاب لا يسبقون، فقال اسبغوا مخالفة لأهل الكتاب. وقالوا أيضا في حديث أبي أمامة وحديث سند حسن، قالوا يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يتزرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا. تعرفون الإزار والسروال؟ طيب هم يلبسون الإزار فقط دون السروال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تزروا أو يتسرولون دون الإزار، فقال اتزروا وتسرولوا مخالفة لأهل الكتاب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم. وأيضا من الأدلة الكثيرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبة أفعال الجاهلية وأهل الشرك وعدم المشابهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على من يتبعهم في أفعالهم، قال أتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القزة بالقزة. وفي رواية أخرى قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وأيضا قال الله تعالى منكرا على نبيه بل محذرا نبيه وبالتالي محذرا الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك إنك إذا من الظالمين. فانظر كيف الله جل وعلا يحذره من متابعة أهل الكتاب أو الذين يعني هم من أهل الشرك. فنقول نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا التوحيد وأن يجعلنا نفر فرارنا من الأسد من أفعال الجاهلية. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بأول مسألة النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها أهل الجاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.